وأنا عندي البرهان من الله. ما عندنا قش مراسمي يلي عندي الخبر الصحيح يزرع لي جبريل. هذا القرآن حفظ مولان على وجه الأرض ما يقدر حد يخسر منه كلمة ما متكل فيه على وجه الأرض. ولا قد تخسر منه آية مصحف ما نقعد من تحتها إن ارتدت. محفوظ في الصدور وفي الأوراق. وشاع له مولانا مدة ما ترقد عنه ولا تتنام. ولذلك نقول في دروس ماضية على الخارج الثمن هو أكبر ثمن دار مولانا فيه لائحة الأنبياء والمقربين ثمن قال له وحاجه وقومه. ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية إبراهيم ونوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالح إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم إذن يغفر اللائحة كاملة. يقول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة أعطاهم مالكم الدين ما هو لاصق حد. يقول فإن يكفر آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة ماشي آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة واش إني عجب يغفر الله يقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا وعد وعد من مولانا للدين يخلق له مولانا مدة تموت دونه إلى قيام الساعة. ما تتجاعس الدول عنه ما طرطق له مولانا الشباب وطوائف وأحزاب ومنظمات وهيئات كفار اللي يغفروا عليه يتبلصوا لهم المشاهدين فرض الكفار في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي بلجيكا وفي العالم الكفري اللي أثقل شيء يسمع للامي في البوق إعادة الدول في العالم العربي والإسلامي ما هم قادرين يقبلوا تطبيق الشريعة. بلص مولانا مدخرة لا تخافوا بالله. شوفوا لبنان تبلص فيها حزب الله. إعادة الدول العربية السابق الدور تعدى العلاقة مع إسرائيل كلها خشخش انبرص لهم حزب الله. ما عرفت إسرائيل ذي الشوكة ما تجد تنصرات ولا تجد تنتفي. يجي لهم اللي تلاقي برد من ذاك وقالوا الشيعة وقالوا واحدة من المنافقين العرب هذو الشيعة ودينهم ما هو صحيح تبلصت لهم حماس. لا يقول انهم اللي الشيعة والله شراه يقول الدول العربية للزمن اليوم كل ما تخطات مرحلة يخزيها مولانا ووحر على من يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكامل. والغريب ان الدول البعيدة تعدى العلاقة مع اسرائيل خايفة منها ومع ذلك تتبلص لها حماس اللي يقوف قدامها قاع لوك من بعيد خايفين ووحدين خايفين متباركين يبولوا في حينين اسرائيل بين عينين. الدول نقب خايفة ووحدين خايفين قاع قدامها عايشين معاها ينعطوا لها التحدي. أمر غريب الناس اللي يقرب لإسرائيل هي اللي تحددها والناس اللي مرقب خايفة منه هو ريال أكبر يخاف هذا اللي قريب منه لأن أصفر طيب يغري سنة الله. الغري يضعف الإسلام في الدول العربية تبلص في آسيا واندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وفي أفغانستان يريد يهرب المشاهدين ما هم شابرين بليدة قد ساويهم ما في دولة عربية إلا سيف على رقاب المشاهدين يتلقوا لهم الدول اللي ما يعرف العربي يغير الإسلام في قلوبهم كالجبال. يقول لهم ما حاول الإسلام ما يقدر يحضر خارج موتهم على الإسلام ولا يبقى لنا الإسلام. تسمعوا ورق في أفغانستان وباكستان الطالبان لعياط قران الجيوش وأمريكا تخبط ومع مادة عود قوية تقول لنا لابد من تطبق فيها الشريعة. اللي لعادة باكستان ما هي قابلة كدولة تطبق الإسلام يقومون لها بعض المقاطعات يقولوا لها لابد أنا من المصحف. عالم اليوم يحرك في الهند اللي أكبر دولة على وجه الأرض بعد الصين الهند ومع ذلك يقولها المشاهدين في كشمير، الصين المشاهدين فيها يطالبوا بتحكيم المصحف. الله العالم يحرك. هذا سنتين وثلاثة جاء حزب الله، اثنين عام شات حماس، والله اعلم بما بعد حماس، الله اعلم. فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ان الدين عنده مدة، وعند ما تتنازل عنه والله تضعف والله تموت، يظل اصمه لانا مدخل. ويهددهم مولانا فيقول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه. ثم سايفين هواك العالم المقيم العياط يقول التطرف، التطرف سبب الرد. عند منين وحدين يرتعوا عن مولانا ويغفلوا عن مولانا، يبلظ مولانا مد مات لا تقابل ما هو الطحين ولا تقابل النقاش. تشنب وتعود اخشد قاع من الدعاة السبقوه. ولذلك مولانا اللي قال من يرتدي منكم عن ديني تلبره التهديد، قال فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولا غادرهم في الناس الاخرى. يبقوا مولانا ومولانا يبقيهم وحد ثاني ما مصورين عنه قال. يحبهم ما يحبونه، علاقتهم الله برب الصلوات. إلى تي تضغط عليهم بالدول وتخوفهم من غيرها هم يدورون لامولا. يأتي الله بقوم مارتهم الله ولا يحبهم ويحبونه. يبقوا مولانا ومولانا يبقيهم وحذر من صبر عنه. عبد الله سيمورهم مارا أخرى. قال ذلة على المؤمنين، يعني يشبر مؤمن متأكدين منه رحنا عليه. يقولوا ما بينا معك معركة. يا على الكفار شدوا على الكفار، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. شعدر ثاني يجاهدون في سبيل الله والناس ما هي قابلة لهم، لا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم. ما غديرهم في الإنامهم والعيبهم ولا برنامج معدل شوهم ولا انقال متطرفين ولا متشددين ولا متزمتين. القضية امتلأت قلوبهم من الله، الله يرضى وهم يبحثون عن رضا ولا يصرون عن مسؤولين. وكتب بها القرآن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. العالم اليوم عنده ينعاد فيه وحدين مرتدين، دين مولانا ما يشدوا اخباره، علماء ما غيروا المنكر، سلاطين ما يجهلوا رؤوسهم الشريعة، وعاد الاسلام اللي يشمل الكلام. تبلص شباب ما بعيني هاروبي الى باصروا علماء لوت كلهم ما يصلت امناد مليار من يحبهم ما يحبون. وهذا الاخر يعتبر انه ما يصنتروا انهم علماء وكانوا فيهم الخير، يعودوا قاع هما هما من انفسهم اول حد قاع تمرد، وبالتالي عود الى اجمعت لهم من في الارض من العلماء يزرقوا فيهم عود. قل لك هذا ما له شيء من فك جاي فارغ تاريخهم. هذا يقول لك العلماء وكانوا عندهم حق ما يعودوا قاع تشرح لنا الدعم. وهذا هو المخمم اليوم من عند امريك للروس للاتحاد الصوفي معنا باريس لالمان وغيره. العالم اليوم ما مهمه ما هو رجال. الواحد امر ان يخلع من الاعداء يبرخ في حرمة الكذا الجبال، لان الجبل الجبال جنود من جنود الله وضعهم الله في الارض اياك يحمي بهم المشاهدين عند الضيق والكوبات. الجبال جنود يحرم شرهم جنود الله في الارض. الواحد إذا وليت خفط والدك بمختلف الأسلحة لكن اللي أعطيته كريم يعود المشاهد يصنت مختلف الأسلحة تدك الأرض وتتسلسل والجبل يسبح بحمد ربه وبالفوق أبرك في حرمتي ولا أقاضي لك. أنا داري مولانا عندما خلق الأرض إياك نحميك تحت مبية. تعرف الدليل على اللي جبال مديورين هذا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو في جبل، ولما خاف من المشركين في الهجرة دخل في جبل، و وفي يوم الجمعة سكروا سورة في نص المصحف قال سورة الكهف. الكهف معناها كارف نقر كدية. دخلوا الشباب من شدة قربهم من الله دخلوا في الجبل. وحات الشمس اللي تطلع تستحي ان تصل اليهم بحرها. قال مولانا ترى الشمس اذا طلعت تزاور وتتحاق معهم ثم قنطور لعل تثقل العباد الله اللي رابدين في الكدية. لانهم فروا بدينهم فتية وامروا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم القاموا. هذه سنن الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. العالم اليوم يعود الى مردة غريبة. ولا يسر مولانا في السنوات القادمة تجدون كل سنتين او ثلاثة واربعة الى تم الحال نفته العالم يتغير وضعه. ولذلك الان العالم الكفري ضرب مولانا ضربتين خطيرات. واحدة هم سيطروا على رؤساء العالم وخططوا معهم لمحاربة الدين واهله. ثم نتبع الله ظلهم مد يحبهم ويحبونهم احاكم عليهم طاعة. خسرت عليهم القاعدة. عادوا يلودوا الحماس كهم يتفاوضوا معهم. عادت بريطانيا تمشي وفودها يناقشوا مع حزب الله. عادت امريكا تقول انها مستعدة تناقش مع الطالبان. مات لو عادي في باكستان وفي بنغلاديش واندونيسيا وماليزيا وفي افغانستان ما هم عارفين ومخططاتهم مرسيلهم. هنا باهم اللي يخضعوا له ضرب عليهم مولانا ازمة عالمية اقتصادية تدكوهم دكة. قد منين عدلوا برنامج يدوروا يلاشوا به الاقتصاد ينهار. انهار لما تقويين به انهار. قربة الاقتصاد اليوم امريكا مشغولة في نفسها تدرس الليل والنهار دور حالة لعل تتحطم بها اللي واقفة على المال والطغيان والمال ينهار. العالم اليوم يعيش بلاء جاي من جهة اتاهم الله من حيث لم يعتصم وعطاه عافية. وعليه يا عباد الله هذا الاسلام كالسيل تعاقب عنه ولا ما يقدر يرفدك على الله. به اللي آية من مولانا يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يا ريك يريدون متربيا الهوياد الله ومسألة ما بيعرها ملك السماوات والأرض ما بيت تخرج في الكون. مسألة يقول مولانا وياد الله الشباب عنه مولانا ما يخلق خصولي كان الليل يقدر يقول له الليل أنا أوقف والله يجد يوقف النهار والله يقد يوقف الشمس والله يقد يوقف القمر والله يقد يسكت صوت الرعد والله يقد يغير من الهواء. هذا الكون يدار والذي يديره ربه الذي خلقه ولا مبدل لكلماته. والعالم اليوم يتحامى كامل ومنسق كامل وخططوا خططين يظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله اتاهم الله من حذر محتسب. العالم الآن مهزوم ومهزوز به أزمة حير. قد منين يجمعوا خضراء ويجلموا العياط يقولوا هذا ما قطرينا له مذيب. أما لكم هل سلبت عقولهم؟ ما نرى. هل فرطوا؟ ما نرى. لكن هذا قضاء الله. مولانا مشى في كتابه من اللي 14 قرن لأنه يمحق الله الربا. يمحق ابنوا على الاقتصاد وعدم المؤسسات وصفحة الدويلات الإسلامية تأسس بروكا لا على الربا وتعتبر أن خارج الله ما قال مولانا. إذن قام معي الدول البترولية اللي ملانا من البترول أطلع لها البترولين عاد 170 دولار وقضوا لها الآن وعاتبا حقا هو السعرين تلاه أطلع وعات ربنا تقض وتقض لأمراض مشعب. قالوا مجلس الامن انتشرت الحروب جوها بالتخويف والتهديد. عادوا عند منين عدلوا القنبلة وعدلوا الطيران جاوهم الهم مولانا للمجاهدين طريقة ما نافع فيها الطيران. عادوا متفوقين على المسلمين بالطيران يقصفوا به المسلمين ما عندهم طيران شو اساولهم. عاد يجيهم الراجل المفخخ يعود هي تشوف الصنقة من الدول وتشوف الراجل جاي من قطر قلت له ياك ما هو الراجل لا قنبلة اهرب ولا تخلع هاك يا بلاد لا بدي احرك معه وليرجع عاد واختر اللي يشوفوا انهم ما يبقوا يتقابلوا مع مجاهد في الارض يلقوه الله من فوق لان جايهم مخلوق عاطي نفسه المولانا وهذا النوع هم يدوروا يكتروا يبقوا سالكين عاد يجيهم راشد وتو ما هم عالم يمشي ان ينفجر اللي فم الوتات وينفجر فم المؤسسه ويحوز على فندق من 20 طابق والله 30 طابق ويوخل من تحت ويجي له عدى لطاجين ويقعد من تحت ولين يجي فوقاني هو تحتان عاد يقول يا خوتي ايش نحط طوفان عليهم بالطيارة والاسلحة عاد يجون ارواقيه مسلحين لوا هذا الاسلام ما يجد رب العالمين وبالتالي خير لرقاش يصطلح مع رب السابق تتغير للموازين العالم ما هو عارف العالم يتغير يحرك حتخرص ويسمع لي وسائل الاعلام لهواله واضح ان الدنيا تفركس تفركيس الموت حتى الكفار فاطرين نفمشي في العالم ما هو طبيعي قد منين يحطوا تخطيط يضربوا مولانا بليده ما يعرفوه ما قاد مولي يتكهن بيهرقه كان يظن إسرائيل بتخطيطها ومخابراتها وعملاها ومنسكين معاها بعض الدول الإسلامي وزين عندها يقضوا على حماس ثم ينطلعوا لهم الناس بلا عتاد وبلا سلاح ولا عندهم قوة يقاوموا بها ما هو العزائم ثم يوم لهم الناس يتبلزوا لهم من تحت التراب ليش طبعا عماز قلتوا حد طبعا مزرتوا هون والله مردشين عادوا حايرين حازوا على الشريط الصنيدري من إسرائيل وقفروا عليه وأحلالكم تلحقوا أراعيهم أراعي ولدكم راعي يصقحون أحلالكم تلحقوا ومخابراتكم وأقماركم التجسسي وأمريكا والغرب وأعداء الله من ورائكم والدول العربية المجسسة معاكم إذا كان الشالي تراعي هذا صاري تراعيهم وهذا رفض عليه المفاوضات على المفاوضات وكلهم يرقص والشمر سريوين ويغار عدلوا حرب على المسلمين في فلسطين برئاسة شارون إليت المولانا لا يقضي عليه أقضى عليه قضاء لا يعرف له ماذا داروا في حزة بين الموت والحياة له أكثر من سنتين تقريبا وزيادة وهو من نسوا على سرير الموت لا هو حي ولا هو ميت رئيس وزراء صبوا عليه جميع اللي توصلوا العالم من الأدوية وجميع اللي توصلوا للخبراء ولا قد من ينفرقوا فيه أدويتهم وحالتهم أصبح لهم بين الموت والحياة انت باط علاقت الشعوب المسلمة منتهى الإذلال انت كوك على سرير بين الموت والحياة لا تجد طعما لهذا ولا لهذا ولا يقبوكم مليحان الدنيا لا لا لا خلوك بين الدنيا والآخرة يشوف الناس فيك آية من آيات الله انهاروا هذا قالت وسائل الاعلام انهم قالت طب انه يلا يوحل عنه شفت الحمار له ما ماتوا لاحية يوحل بعد عنهم باط يخليهم سيروا هذه اسرائيل اللي تهتز منها الدول العربية الخاوية من دين الله الا من رحم ربك اللي تهتز هم هذا يجوها مجاهدين الواحد منهم عارقة شوف حتى ما عنده مدرعات حتى ما عنده البس واقية حتى ما عنده كذا ومع ذلك كان يذكر يصبح الواحد يتخمم والناس ما هم على بابه والخايفين منه ما هو عباس ولا هو جماعته الكفار ما هم كيف تغيرهم الكفار اليهود جايين بعقيدة اليهود ولا لا يفزعون إلا من عقيدة الإسلام لكن رجاه اللي كبر لكن رجاه اللي نمرة تعود خابطها صاروخ وهي بين الموت والحياة وهي تقول لا إله إلا الله هذا هو اليخلع هذا هو اليخلع هذا مخلوق اللي يودع الدنيا بلا إله إلا الله هذا هو اللي يحسبون اليهود الفحساب الوحساب أما ذلك اللي يقول الثورية والتقدمية والحرية ذاك المنية ذاك المنية والهلاك ذاك ما يحزهم وما يعرفوا أعداء يعرف أن هذه الأمة لا تنصروا إلا وليالك أول شيء ركزوا عليه يفصلوا الناس عن دينها يزينوا لها الزنا يزينوا لها التبرج يأخذ أحدها عن دينها لأنهم يعرفون قوتها في الدين هو هو سلاح يرمي عرف هذه الأمة لا توصلوا إلا بدين الله. هذا قلت لكم من أجل إحنا الليلة عندنا حديث أمرت أن أقاتل الناس، وهو الحديث الثامن من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حسب السلسلة الأربعين النووية. الحديث رواه عبد الله بن عمر. الدرس رقم كم؟ 28. الدرس رقم 28 من سلسلة التعليق على أحاديث الأربعين النووية، ورقم الحديث هو الحديث الثامن من سلسلة أحاديث الأربعين، والراوي عبد الله بن عمر، والمروي عنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. والموضوع الذي يتكلم فيه هو الأوامر التي وهي الأشياء التي تنجي من القتل وتعصم الدم والمال والعرض، تحميك من الخلود في النار، وتعيش في الدنيا سعيدا وتموت شهيدا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث متفق عليه، قمة في الصحة. أنا عبد الله بن عمر، هذا الصحابة شرفهم الله، عيونهم مثلات من رؤية رسول الله. واحد يخرص فوشه النبي صلى الله عليه وسلم، يصنت يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ويحرم ويطلص النية على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويتبسم وراء حبي، ومرة يجبر ذكر قاع لأنه من الناس اللي راضي مولانا عنه، ويعود تاكي في قبره ومع ذلك يتلم رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه. وابوه عمر بن الخطاب اللي يحزن منه الشيطان طايح فيه انفياض القلب، الشيطان طايح فيه انفياض القلب، يشوف عمر بن الخطاب يتفى القلب. احنا خايفين من الشيطان لا يضلرنا، والشيطان خايف من عمر. يشوفهم قطر عن بدية يطلص المبدية ويجيس الاخرى لعل يتحاك الذرع مع عمر، لأنه حامي إصاص ورزه حر ما ينحمل. شوف الإسلام يصنع رجال، يعود الشيطان اللي كان يضلل الناس عاد خيم، عاد جنود المولان. ولذلك جاء في الأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر، قال له: دور يبكي عليك الإسلام إن تموت، قاعد يبكي عليك الإسلام، متفقد الإسلام أنه رز رزية، وهو أنه مات عنه عمر رضي الله. ومن يحكي في الحكايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبعث، أول من تشق عنه الأرض، أول اللي قاعد ينبرز من الأرض خاتم الأنبياء، يقول مولانا الأرض إنها يا الله الناس لوحوا منها ثلاثة تتبلص، أول أحد يلقى برأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبرز له أبو بكر، ينبرز له عمر. هذا الناس اللي كلهم قايد أركان ذا الدين، ما حدهم مجد ما قادر يتجو منه لا ولا رقمة، ما قد حد يطمع في الدين وهم حيين، ولي توفى ولا اثنين ولا يدفوا على كتاب نفسه. ندار أبو بكر قد ظهره، وندار عمر وراء أبو بكر، كانوا يصلوا به في الدنيا، ولي ماتهم اللي داروه في قبلته يلقوا ربهم وهو قدام. هذه هي النزاهة، هذه هي التمانو. خرصولي نورة الله إلى حبيبه وأفضل خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجال الاثنين متكين وراء من شرع القبو الإسلام، هما إسلام هامهم، هاي دين الإسلام اللي أصلا بطلي ما يتحاوش الإسلام ما طحنه إذا يرتدمه في التراب. كان أبو بكر يقول أينقص الإسلام وأنا حي؟ الإسلام يعود فيه فجاجة وأنا على وجهه مع هذا الله. وإحنا اليوم ينقص الإسلام أو يزيد ما نسوله، يعني يخلق الكراه ينقطع نسوله كراه أمال ونيا فراق مار نشد وأخباره، ونيا فراق السكر نشد وأخباره، ونين يخلق الصيف نشد وأخباره، يا غير نيا فراق الإسلام ما نسوله مدة تتربى وهي حياتها حياة الحيوان تعيش لبطونها وفروجها. هذا كلام مر ولكنه حقيقة يا عباد الله. اللي ممكن صارف نفسه الإسلام يموت ما شد أخباره، هل الإسلام يزيد؟ ما أنا مسؤولين عنه. هل ينقص؟ ما أنا مسؤولين. هل مطبق في الشريعة؟ ولذلك ورق من الليل عدة سنوات ما تلات وذنيكم تسمع حد من العلماء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من كذا يطالب الدولة بتطبيق الشرع الله. هاتي الكلمة ما تلات جاء في الوجود. جميع الأحزاب حوالي 60 حزب ما فيها واحد يسجل عنه نطالب بتحكيم الشرع الله على أرض الله. العلماء صمت صمت يلقاه الرئيس والمرؤوس والحاكم والوالي ودبته والبرلمان اجتمع كل شيء يطالب به لإصلاح فيه وتغيير الفساد وكذا. يا شرع الله أمة تجتمع وتتفرق وهي شيء قالوا يعلي كلمة الله ما أخبرنا نحن. اللي موافق ما هو شاد أخبار هو المعارض ما هو شاد أخبار ومعادة جمهورية إسلامية. عبد الله بن عمر اشهد له النبي سترمي بالصلاح قالوا رجل صالح ومن أكابر الصحابة المشهود لهم بالفضل. أخته اسمها حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه أمير المؤمنين عمر وهو من السابقين إلى الإسلام وقاعد في نقر هذه الكارة اللي لا من لا كارة من الياقوت. هو ما كيف تشي أبوه ما كيف تشي وأخته ما كيف تشي ومجمعين اللي على رضا مولاه. هذا هو عبد الله بن عمر. وفدت لكم شمل الكلام عنه في حديث سابق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت منه لما أمروا نبي صلى الله عليه أمروا إلا مولا قال أمرت معناها أمرني الله أن أقاتل الناس إن الخلق نعلن فيه بالسيف نعلن فيه بحق ان يخضع المولى ما خلي حد على وجه الارض ما بيع المولى امني لا ما خلي عليها مخلوق ما اخضع المولى. امرت ان اقاتل الناس الناس ما لها كلمة عامة جميع على وجه الارض لكن المعنى يقبل هو المشركين لان الكتاب عندهم نظام خاص. امرت ان اقاتل الناس اي من ليسوا باهل الكتاب اليهود والنصارى تقتل بعض منهم الجزية ويخلوا على كفره ينطر منهم الإسلام إذا ما قبلوه قال بالفائدة تم وتعطوا الجزية تنبع منكم قرامة مالية مقابل تخلوا فأنا أعرفونكم بعد جيش النار. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقاتل الناس حتى يشهدوا هذا المخلوق حتى يشهدوا لابد من يعود مقتنع هو في مخه إلى وعد له فحص في المخ يجبر فيها لا إله إلا الله إني وعد له تحليل في دمه له دم فيه لا إله إلا الله. ولذلك قالوا على النار بعض العصاة العياذ بالله اندار في النار إنها تم توكله وشاعل عليه ان انت الحق البيدات من الاعظام اللي كان يسجد عليهم المولانا تتقاس النار عن بريدات الصفود وتحرق ذا المكان يصيد. تحرق نارك، تحرق راسك من فوق، تحرق رقبتك، تحرق قاشوشك، تحرق ظهرك، تحرق كرشك، تحرق ظهرك. يعني انت الحذر كابيك انها عليك تسجد عليهم المولان. ايديك تهنى لانهم سجدوا. جبهتك وخناف راح خليها يا النار. كرحيك هنا دار بينك مع الاعضال ما تسجد المولان. تعود النار تقص قص فيك. شي كامل اخضع المولانة تهابه. يعني انت الحق الايمان في قلبك. يعود عليه هو بها يرقب في قاشوشك. يعني يقرام من القلب يتكايس لان فيه لا اله الا الله. ينقطع حرقي اعظامه لانه عصاني. وتكيس العقل لانه فيه لا اله الا الله. ولذلك من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. حتى هذا الترمي. ولذلك خالق شي اليوم خالق للناس والله تعصم. بعض الناس ما يدخل ضيق ما قال يا شيخنا. ويا الفلانيين وفيها ما يعيط يا الحد يقول يا ويلو والله يالله والله كلام من نفسه. عود نفسك انك ما تدخل ضيقه ما قلت لا اله الا الله او يا الله يا حفيظ يا منيع يا دافع يا مانع. نادي الله لعل تعود لا تنقبض يلحق ذا اخر كلامك في ذكر الله. عود نفسك على لا اله الا الله. ومرة قاع ويلو والله آها عنده ليحة مليار خاصات يرعى الواحد. عود نفسه على لا اله الا الله. لا تنادي ما هو ربك ولا تعيط ما هو لملك الملوك لان النداء لغير الله عبث ومضيعة للوقت. عيط الله لمن خلقك لانه قريب ومجيب وكريم وسريع. لان عنده جاهز وقريب وقادر. امونك ذاك اللي عنده ويزول الكربة. سمعت والله ما سمعت. وينادى الله المولانا لا تحيط ما هو لربك. عبد لسانك ولا تتكلم كلمتين ما قطعتهم بلا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى لا ورد حتى لو شهدوا ان لا اله الا الله. ما معنى لا اله الا الله؟ قالوا لا اله الا الله انها عبارة عن تدفاق القدح كبل اللي في القدح وملي. ان لا اله كب القدح وإلا الله مليه. إلا إله معناها تصقل قلبك ما ثم إله يا ما أنا قام أعترف بإله. يريد فوت تكبل اللي في قلبك من شي كامل إنك ما رغم أعترف بإله. استثنى دير إهبل ديك لا إله لك التبار اللي عدلت للآلهة دير إهبل إلا الله. ماني قابل يعود في القلب ما هو إله واحد دخل كامل راني كبيت. لا اله معناها لا شيء اصدق به من الالهات. يكون حقيقه واحده وهي اله السماوات والارض هو القابل ان ربي لا شريك له. يفهم معنى لا اله الا الله. قال العلماء نفي واثبات وتفريغ وشحن. اقلع الكام فم من بالي ومن الاعتقادات الفاسده واقصر فهمك وعقلك وخواطرك ويقينك على حقيقة واحدة وهي حقيقة الإله الواحد سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. فهمت يا المعنى والله ما فهمت. لا إله إني تقول لا إله وحدها رانك رحت. وإني تقول إلا الله وحدها رحت. يعني تجمع بيناتهم لا إله معناها صقلة القلب مش ما هم لا إلا الله. لكن تقول لا زمان قابلوا يكون لفلان ليك ما يقابل الأولى معناها الناس غير تفصل معك. يكون فلان معناها انك استثنيت شيئا واحد. لا اله الا الله حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا قالوا لماذا محمد رسول الله؟ لماذا ما ينقال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ لماذا ينقال محمد رسول الله بعض الأحيان؟ قالوا ياك معناه. انتم فاهمين ان محمدا والسائل يسمى باسمه، اياك ما يشيلك مرضي قضية قضية محمد صلى الله عليه وسلم. والسائل يسمى ملي مديور بها معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم لابد لك من تعتقد في عقيدتي، عقيدتي واحدة منهم انه لا بشر، انه بشر ما هو ملك ولا هو حجر ولا هو رب، انه لا مخلوق من المخلوقات، خلق ملا ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، انه لا من البشر يوكل ويشرب ويتزوج ويرقد ويتعب ويحزن ويتفقد ويموت ويحيى، وجميع البشر هو اللي كيف يتزوج ويطلق ويبقي ويكره ويغضب ويبقي ويحب ويتأثر ويشوع ويعطش ويرعس ويرقد، لكن البشر يا سيد عليه باش انه رسول معصوم يبلغك عن الله. وهذا مدح القرآن، يقول لهم قل انما انا بشر مثلكم، من ناحية البشر انا لا كيفتكم، انا بشري كيفتكم، لا تعدلوني ملك ولا تسجدوني ولا تعبدوني، انا مثلكم، انا باش زايد عليكم به يوحى الي، زاد لي مولاي عليكم بالله باني معصوم وانه بلغني رسالة وقالني وصلها، هل هي سيد عليكم به؟ ولذلك يقول مولانا حلا يحتر انبياء، كذبت قوم نوح المرسلين قال يوم اخوهم نوح لا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله، انت لا يخوفهم ما يخوفهم من راسه، يقول لهم فاتقوا الله، لا خافوا الا من مولانا، لا تخافوا مني، لا تقولوا دوري صبينا ودوري كركرنا، خافوا الا من مولانا، ابغى نصوص تعذروا لي اطيعوني اسمعوا لي يا غير ان انت لو تخافوا خافوا الله من ربكم، انا لا تخافوا انا لا سمعوني بي اللي عندي رسلة يا ربكم تصلتوني لين بها بيال، يا غير من ناحية الخوف والرهبة والخشية ذاك الله لله، يقول لهم فاتقوا الله واطيعوني، التقوى لله، وانا اللي بحطي محاور فيه ان لا اطيعوني اسمعوا لي فقط، فهمتوا يا الله ما فهمتوا، وهذا يقولوه الانبياء واحد ورا واحد لا يحام التالبة، التقوى لله والطاعة، نعم سمعوا لي ياك من بلغكم ياك تعملوا بذل الله بلغكم عن الله تعالى. ولذلك ان قالوا ان محمدا ياك البشرية وعدنا قال فاهم لانه مخلوق خلقه الله هو افضل من خلقه، ما خلق الله مخلوقا في السماء والارض اشرف ولا اكرم ولا اعظم ولا اتقى ولا اتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه اتم صلاتي واوفاه، افضل مخلوق مشى على وجه الارض خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم، ما شعرت الارض باحد افضل منه على رسول صلى الله عليه وسلم، اعظم مخلوق خص مولانا بشي من معجزات ما قط شاف الامل، ولا قط اعطى مولانا كرامه ولا معجزه ولا تعظيم، اعطاه لحد سبه ما اعطاه هو مثل ياك وزياده، حتى ان الانبياء غالبا معجزاتهم في التراب، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مولانا معجزات في الارض، وانت لو ما اللي حيزوه المشركين داروا المعجزه في السماء، مره يعطش عاش من الصحابه وقالوا يا رسول الله احنا عطاشا والمفارق، اقترحوا لي قالوا ما عندنا كنا نذبحوا زايده من البئر ويشربوا ما ثرث المزارع شوف البيت، صحابة رسلوا ليه فرقوا من عطش، قالوا ما ذبحوا بعض زوايلكم ما شربوا، قالوا عمر احنا زوايلنا قلال والصحابة خارجين، وعندي اقتراح قالوا شنو، قالوا لعاد الصحابة فيهم واحد مازال عنده لا شوي من المليتر والله ياك يجيبونا ونديروه لك في جيرة واطرح انت فيها يدك المباركة وشوف يا كان قاع مولانا يسقينا بيك الميه وتوه نشربه كاملي، قالوا ايوه واسوا قبوا ميها جمعوها من بيناتهم لكن لك طائرات الطائرات داروهم في شاطرة طرحوها في اصبع وقال لهم ايوه هاو جاي معاد اللي اكلها يا قرف كاين بلقة كانوا لي يصبوا فيها شي من بلقة شي من هاو ستهربت يقرفوا يملاوا يقربوا يقرفوا يشربوا واللي منهم كان له يستحم يمشي يستحم وهو اللي امسك كان اصبعه لعل قربت الملك تتوقف ما بها تشرب للعسكر وقت يعطيهم على الموجة القصيرة وقت مليني هم هم الليل ودون عدلهم مولانا المولانا راضي وهاهم اللي نعطيكم الموجة الأخرى وهاهم مولانا راضي ثم أصناد والمولانا عاطي نرجع بكم ولا نقودكم إلا بنرجع المولانا نخل المول خير إنين الشرب وقالوا له ما أترى في حد في الدنيا طنطلت متر لك شرب لك سنح لك عد لقرم متر وبيدونات إلى هذا خالقي أيوة ما أترى حد مانر يرفض صبعه هو إقعار الطلاتي بس من أميهاتكم أنتم لقاع ما فبلوا لا إله إلا الله الطعام يعود قليل والخطار ياسرين يطرح الطعام وتم ولا يأكلوا مرة واحدة من الصحابيات خارج الشيء مذبوحة وعاد الله يجي حد يعطيه منها أعوام وعاد الله يقول واحدة من الصحابيات يقول لي أعطيني أعوام من اللحم أعطيهم الفلان عاد الله تمشي وتجيب له شيء ولا يقول له جيبي لي شيء ويجي حد هاني يقول له أعطيني شيء ويجيب يعني قالت له يا فراق ما أتركون اللي أعطيتك قال له لو أنك قبيل بعد تميت الله ترجعي وله تغضيه التميت لا تجبر الشيء تعطيه لهم إلى ما لا نهاية قبيل ما تقولي أنه فرق تميت لاني تمشي داخل يدك وداخل أخر ما هو فيك أنت أمر غريب أمة صدقة مع الله إن تصدق الله يصدق يعني يعلم الله منك صدق تفطن مولانا قريبا مجيب ثم يفهمتوا والله ما أسمع الحديث اللي مرست لكم قدر ونقدوا لعما نطوره معاه حتى به اللي قدر من معاني فات خط معانا الحديث جبريل أخبرني عن الإسلام وفات خط معانا بني الإسلام وسبحان الله من المخلوق اللي قال له الإمام النووي المخلوق ذا قطع من الإيمان وحقيقة العرفان وعاد من آدم يجيب من الأحاديث ينقر فيها أمخها ودسمها وهي كاملة ملانة يلود الأشياء منها كل حديث يجاوب بها على نقطة من الدين ما جاءت في الحديث الأخر جاب لنا الإسلام وجاب لنا النية وجاب لنا البنية وجاب لنا الدين النصيحة وجاب لنا يجمع خلقه يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث جرى عبد الله بن مسعود وذا كلها باب ما باب سوء الخاتمة ومن باب قبول الإمام ورجاع الناس اللي تقاتل شنو الطريقة اللي عود بايح بها دم رجال وكل حديث يجيبه ذاك لا يقلق به قوة من فشاف الجهل مولانا لو أن ما جاء في هذاك الحديث ما تفاصل معنا ونعرف من هذا الحديث إن شاء الله نمزقنا نقريكم معناه نخارج من الوجه اللي يعود ماشي على وشي الأرض وهو من نفسه يجهر ذهوما يعدي ولذلك الإنسان اللي قط تزوج يعملوا الآن ما هو متزوج إن يزنى تعتبر الشريعة يجهر ذهوما ضارة يا الله يا الله ينقتل ولذلك الشريعة تقول إنه يا الله ينقتل به اللي مات له مصلحة الأرض حدثنا هو قط تزوج يعني العياذ بالله يصب المعليه لا ينزل الجنابة قالوا انها تكز الارض منه كيف الجلد لما تروحها في النار تشكو الى الله من القطرات اللي قطروا عليها الاخبار هذه القطرة القطرة ما يحلى الاخبار الزنا امر عظيم وعليه عود الانسان كاترته الشريعة هو مقاطر يتي وطوشر بديار وهو نين خرص فجه له طايح بين تيرو به الله شدة المعاصي ما عليه نور الإيمان ولا سيما المسلمين به الله فرجه لأن مدان ينهي عن الزنا يقول لا تقربوا الزنا لا تقرب لأن الزنا في إيماص ينين إيماص عليك ويلك ما تيصلح لك إيمان ولا دين واحد اللي يجبر دقيقة مع امرأة يعدل معها الحلال ذيك الدقيقة ويعمل مس ويمس يا اجنبي يلين يخرص الاجنبية تقل منها لطعة نقر قلبه تشعله ما تري يقبل الحق بالصورة الكاملة يعني يسمع كلام اجنبية ويتلذذ به وهي كذلك نفس الشيء خلق له سم قاتل. ولذلك مولانا يقول ولا تقربوا ما نهى مولانا في القرآن عن الزنا ما يقول لا تزنوا يقول لا تقرب لا تقربوا لا تقرب من الزنا عرف لك ما تقرب منه ما نصبت ما ترجع سليم والعياذ بالله الواحد يفوت قد 40 سنة وهو يدور يرجع له حلاوة الإيمان ما تلجابرها من الزنية واحدة الزنية واحدة بعدت من حلاوة الإيمان ما تيطمئن مش هو ينقلع عنه علامة الخير والزنا اليوم منتشر منتشر أيه لا يكثر المادة ما دار مولانا فيها الأمراض القالب علاج هذا ما هو كلامي أنا ذاك من نفسه ما ظهرت الفاحشة في قوم حيث يعمل بها علانية إلا فشا فيهم الطاعون ولو شاء التي لم تكن معروفة في أسلافهم تخلق أمراض ما قد تسمع به يعودوا الأطباء حائرين ذاك يفحص يفحص الماء يفحص البول تفحص مخامة يفحص الدم يفحص شنو المخ يجي سكناء يعودوا الأطباء حائرين أمن أدري شنو لأنه فيه سم المعصية وليش يسأل ما تكتشف الزنا داروا مولانا مع قتل الروح ان هو حد قتل رجاج منطقة وداروا مع الكفار الزنا هو خطير وكافي من عقوبة الله انه قال ان رجاج يزنى وهو قط الزوج قال انه يا الله ينقتل وانه ما جايزنه يرقوا قلوبنا عليه والله نبقوا يترك قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لا تشفى ولا يرق قلبك على مخلوق الزنا لا خرفي ولذلك الصحابة الواحد يتزوج ما عنده مبية ليلة ويتزوج هو فقير وهي فقيرة ألا يدور إياك يسلك روس من الزنا ولذلك موسى عليه السلام من حافظ على فرشه هو رسول ويسع ما جاءت الرسالة وأعطاه مولانا طفلة ما الفواحش ما تعرفها حتى أنها من شدة عذابها مربي على أنها غنمها ما تتخلط على غنم وعلياتهم ما يتخلطوا مع الرجال حتى عندهم الحاسب يعني عادوا شوهم من نبتهم القطر مولانا طفل منهم ولان يفوت معاها فترة وهو مسكين الله ما عنده خمسة وكاريت ومدع لأنه يظل سارح لها وان يروح في الليل يعطوه باش يتعشى وهو منسابه وهو عريسهم ورجاء على نبته يا رب الله خايف من الحرام اللاني ننبلص ما عندهم معاه لما ومؤسسة الأسرة على النوع من الطهارة نودي يا موسى إني أنا ربه خارج الله الخير طهارة الفروج أمر ما يجيبك ما هو على تفريج الكرة لا تزنى أمر تبقيها حاول تجيب هذيك الدقيقة أمر تبقى راسل تحاول تعدل معها علاقة حلال ولو دقيق والزنا تفوبي ملاهنين يمشي سمه في العظم ما تلا يصلح ما تلا يصلح هذا جاي لكم وسمعوه كاملين توبوا الملاهن من اللي فات مضى اللهم تب علينا إنك أنت التواب ورواه كاملين صادقين إنكم ما تلا واحد منكم يرتكب الفاحشة ما دام حيا يا غير عودية لقاش عاد بينه معاه روبة يتحل عن طريق الحلال ولو ليلتين ولو ليلة ولو ساعة يرضى الله وقد يخلق الله من ليلة واحدة ولدا صالحا يدعو لك بالخير قد يرزقك الله على الحلال انك حكمت راسك عن الحرام عند منين تحوز على الفراش وتبات انت واسرتك بالحلال مولانا يقول وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وحد يسأل مولانا بالدين دور يخلص بارد الأخلاق تمدين على مولانا تخلص تتزوج الدور مولانا يغنيك تقاطع للرزق عن طريق الحلال وتغفر عنك الحرام إن انت تصبر الدور من مولانا ينجز لك. وعد الله لا يخلف الله وعده. يعني امتحن عباده كانوا ثابت والله ما هو ثابت. يعني يثبتك وهو ما كذا. قالوا على امرأة العزيز اللي طلبت من يوسف يتزوج بيها. ولا طلبت يتزوج همت انه يزن بيها. وهو معصوم. نهار هذا قالوا ناني ادخلها الاسلام. وانقادت. عاد تجي ليوسف الدور ويسلف له. وتعطيه. قال بعض الكتب الله اعلم انه سولها يوسف. كان هذيك الساعة لهي تموتي بك عستي. ولارك ما تيتي ترغب فيه بذاك المعنى. قالت انها لما يقطع طعم الايمان راغبت في غير الله. شي كان راغبت عن غير الله. انني خالطها الايمان. صبحت شهوتها ما لا تقودها الى الحرام. الاسلام الصريح معلوم. واحد من المنين طرحته المعصية لا هو بده. وعنكم بعد ما تعود المرأة لإنسان خالقة قاعدة واسمعوه أقل الشيء للمخلوق ذاك المحكوم عنه ليك اللي عارفين. يعني تعود ما تخرص لجانب يعودوا خرصوك. ما تتعلق ما تتعلق بغير الله ما بخسك مولانا عنه. ولا تتعلق بالله عن غير الله مع دوار وجه يتمنى وتخرص. جربها المخلوق اللي ما يتخرص الاجنبيات يعود يتمنى ويخرصه. ولذلك وحتى يعتبر انه الله هو الاجنبي قاعد لا هو الراجل. الامرانية وحاض عليها الكوير يقرأ عليها الراجل اللي السني بالحيط طيب تنترع لوجيها من قد ذاك اللي متعدل وبزبدات. ولو اخرتك شاحن طرفا هذا عتروس ما هو راجل. هذا ما هو راجل لا واقع. يعني توك سيارة تعود ماشية انت منها تخرص وهي اجنبية والدور لجانب انت منها لا شقيدها لا يتوقف الوطنين يقضى الاعمامة وحاول اذا هو لابن حيته تشير لنا ما عينها لي ما عينها لي ما عينها لي ما عينها لي اللي نشوفه الصقع. وقلت لكم في ليلة ماضية اعلننا لقاها كارب ولقاها مخالف السنة. وشوفوا لا تشوفوها عليا ولا تنفقوا. إذا قلت لكم الحقائق حد يبقي مدة لا يقول لها لحد. ما هو منافق لها ولا عامة السياسة. طبعا شفتوا العيد ذاك يشيل واحد كارب ويجي يسول من درس سيد الفقيه هذا كبش كان منزل السنة. قول لهم مالو يقول لي تمان ما مقطع وذنه. نقول تعرفون نقول له نقول له شفت الشريعة نقول له زينة. قالت النقاح السنة حتى السنة ما هو الفريضة ان حد كامل مقطوع منه شيء مقولة شيء مقلوع منه شيء ما يجد يصلح. ثم ياكل فهمتوه ثم اوفركم معكم وفري صديد هنا يعود الكبش مقيول الكبش. ها انت ما تنزل السنة ذيك اللي مقطوعش من وذنك وروه ما هو قاطعها قاطعينها موريتاني يبني الصق عاد وقطعها تقوم ينزل السنة. ان قال انت كبيش ما تنزل السنة ما الفريضة يا اخبار حوز الله يحلف. ايوه انتهى الدرس ايوه انتهى الدرس. نعم الله يشفي مرضانا ومرضاهم على وجه. شوفوا احنا هادو يلا نعودوا نحاول نحامروا اهل بدر. لا نحامروا طول الحمار بعد ما يغلبه اهل بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم اهل 813 وانتم لله الحمد الالاف. هذا الصحابة لله 313 إذن استعراضهم مولانا مشى الملائكة جاء إيش نوع من الفرج ما كان يخطر بالها. قال الملائكة تقضوا السعادة معناها أن عباد مولانا يجتمعوا في بليده وعودوا صادقين إذن يلحوا لمولانا حتى على جنازة مطروحة غاضب عليها الملك رفعنا العذاب. ولذلك حد مكمات يا الله يلوذوا الجماعة من أهل الخير. كان إذا توجهت المولانا يجي الخبر من مولانا عجلا يا ملائكتي أهنا أنا توجهوا لي عباد ما رد وحاولوا كاملين يعود كل حد منكم بأصحابه من عباد مولاه إلى ما تعود من مرقب واحد إلى قال يا ربي إن قالوا هذا المتوجه أنت فيه معطينا. ولذلك عاد يكسر على الميت من الجماعة الطيبة اليوم تحصر 100 رقاج وهي الله ما يكسر. يا الله تربوا درهم خير الجذب يكاهم كامري لا تحمون يا ربي لعلي عود من بينهم مخلوق لا محسوب له لا حساب. يقول اللهم اغفر له إن قال إيه ما تلشي اللور الله إلا أغفرنا الله إلا ما أغفر له معطي له ذاك حتى المخلوق اللي مرق من الدنيا وجاء المولانا وعادي راعي في النتائج والملائكة مستعدين يتهيئوا له يفتشوا إيش الخبر خلوا يا المخلوق خلوه عام لا تفتشوا أهل نعلم بحقائق يا غير توجه لي في مدى ما رد هذا من فائدة المسلمين. يا الله مدى يتعود من اجتماعه وفائدة الاجتماع هو يطلع إلى مرض مخلوق والله اضطرر والله ما كذا كذا يعود عنده مدى من وراه إن تلجئ المولان ما زالوا يطلبون مولانا يحس المريض بعافية طرأت على جسمك به اللي ذا عند مولانا سريع ما شفت الصيف يعود أول النهار الحيوان يقيم والشمس حارة تحرق والناس قاطة من السحاب ومن آخر النهار ثلاثتهم السين ويقول ان الصيف مات بين أول النهار وعقابه يتحول من شدة الصيف إلى بداية الخريف المحقق هو المولانا هو مولاي تغير الأمور يغيرها تغيير تام نظرة من الله بالرضا تحول الكافر الشقي إلى ولي محقق يعود أول نهار الشقي محقق وعقابه ولي مدقق يا الملك رضية وين يرضى يجنب ذكر قادر كريم سالم مولانا نوراته التي لا شقوتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قديم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبغي إلا غفرته وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب الوالدين ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تترك لنا ينبغي إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ينبغي إلا غفرته ولا يهمنا إلا فرجته يا رب لا تترك لنا ينبغي إلا فرجته وعاجلا على الرأي بالعافية والصبر يا رب لا تترك لنا هما الا فرجت يا رب لا تترك لنا هما الا فرجت عاجلا يا رب يا كريم يا منان لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره يا رب لا تترك لنا عيبا لا سترته في الدنيا والاخره وكفيتنا امره يا رب لا تترك لنا عيبا الا سترته علينا في الدنيا والاخره ولم تؤاخذنا به ولا مرضا الا شفيته يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيته يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيته يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب اغننا بشفائك ورحمتك عن رحمة الأطباء ودواء الأطباء إنك السميع الدعاء اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم انزل على موتانا من عظيم الرحمة وعظيم التبشير والغفران والتجاوز ما يحيط بكل ما عليهم من حقوق والتزامات اللهم انظر إلينا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا نظرة رضا لا سخط معها ولا معها أبدا هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تترك لنا علة إلا صرفتها أجرنا من جميع العلم اللهم أجرنا من جميع الحوادث اللهم أجرنا من جميع الحوادث اللهم اجعل كل مفاجأة لنا مفاجأة سارة اللهم إنا نسألك فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر نعوذ بك من جميع الحوادث نعوذ بك من جميع العلافات والمكروهات ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة لا تترك لنا مرضا إلا شفيت يا رب لا تترك لنا علة إلا صرفتها يا رب لا تترك لنا علة إلا صرفتها يا رب هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أجرنا من جميع العلم اللهم أجرنا من جميع العلم اللهم أجرنا من جميع العلم صرف عنا جميع العلم اللهم صرف عنا جميع العلم وأجرنا من جميع العلم عافنا اللهم من العجز والكسل اللهم عافنا من العجز والكسل اللهم نجنا من التواني والفشل اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم انزلنا ولا تعنا، اللهم انزلنا ولا تعنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر لدينا سخط بعده وارضنا، اللهم عافنا ولا تبترنا، اللهم عافنا ولا تبتينا، اللهم حقنا بك وثبت، اجعلنا مما قالوا ربنا ما ودوا ما استغفر، اللهم ارضى عنا الان رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده ولا معه انك سميع مجيب، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم يا رب العالمين اجعل اجتماعنا خالصا لوجهك، اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة الأعلى عندك، هب لنا بها منك سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوات، اغفر لنا بها كل ذنب، استر علينا بها كل قبيح، أمنا بها من كل مكروه، أصلح لنا بها كل شان، كفر عنا بها كل لحظة لا ترضيك عنا إنك سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وما يقوم الحساب، ربنا لا تلعنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أدخل في الموضوع أحيل الكلمة إلى الأستاذ محمد سالم والأحمد فالي، إذا كان عنده كلمة يختاري وجهها لكم فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك وارحمنا برحمتك إنك على كل شيء قدير. ألا لا نتكلم الليلة على قضية رسالة الأنبياء ورسالة العلماء. الرسالة على نوعين، تراه منها يتعلق بالرسل الأنبياء وبلغوه، وخاتم الرسل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة كما يعلم الجميع، والطرف الثاني هو طرف العلماء، بقي على عواتق العلماء، بقي على الأمة جميعا، ولكن العلماء هم اللي يتولوا من العبء الأعظم، معناها المعظم منه الكثير على العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين عن كل خالف عدوله، والمراد بالعدول العلماء، والمراد بالعلماء العلماء العام قلبه إلى ذلك بقوله ولا يحل له أن يفعل فعله حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين، من قال العلماء تبنها المتبعين، معناها عن العلماء عن هذا الواجب اللي يعنيهم من طرف الرسالة ما يقدروا يتقاصروا عنه، وعلينا احنا اللي تموا يذكروهم على هذا اللا اعوان لهم واتباعهم وجنود مجلدة من ورائهم، لا يتموا ان شاء الله تعالى نضحوا احنا اللي بقتنا وتموا يذكروا احنا على حسب معطياتنا اللي اعطانا مولانا، ومنين اللي هما يعود شماء طالع عليه تم طالعوهم عليه، غير العلماء لا بد من يعودوا هما هما اللي هما تلقوا يعودوا هما هما اللي هما اهل الرعية هم ولاة الأمور، وعليه فيجب عليهم أن يذكروا كل ما رأوا تغييرا في الدين، يسوى من خمر، وسوى من دعارة الزنا الفاشي، وسوى من غير ذاك يسمون به عليه ويعلموا به. ولين يعتبروا مسألة مخالفات معدلة يخرج عنها التساؤلات. مطلوب من العلماء التضييق، يضيقوا على الناس، يخلي الناس اليوم مسعى على رؤوسها. حد قال اليوم عاد عمر بن الخطاب عاد موجود اليوم، اللي ينقال الفاروق، ما سيقدر يرجعوا الناس على المحرمات والانتهاكات. والناس اليوم ما تحتاج الى حد يوسع عليها، تحتاج الا على حد يضيق عليها، حتى يخلي تحدث في كل زمن اقضيته. والناس اليوم الكبائر ما تلات كانها معدله قاعد اعمال الصغائر، سواء عندها الكبائر والصغائر. وهذه الطائفه اللي كانها من العلماء جزاها الله خيرا تلبه الناس وتعلمها، لو انها ما تعلم الناس يعود هذا كانه عام الناس كامل ضرره، ما يعود لك انه مستحب على ياك الثاني. لكن بفضل الله طائفه العلماء التي تؤكل الناس وتوصلهم وتبجلهم الى الخير. لكن الحمد لله والله قد رجب عنا احنا بك القضايا الاخرى. والدليل على ان العلماء مخاطبون كما يخاطب الرسل، قول بعضهم انت وفهمك وما قد تقرأوا ملك لربك اشرك يقرأوا واكترك للنة ان كنت وعاء وامر ابليس وبلعام معاء. بلعام بن باعورة اعطاكم محمد ذات حياته والعيال صورة، نعوذ بالله اللي قضيت بال العلماء عن ذلك الآية، انا لي اخطر آية على العلماء عاد كأنه مثال للعلماء، وانا من اللي تعطيت قضيت ذاك النهار اوان القضايا ذوك اللي صعب شوي تكلمت على قضيته ذيك الساعة وراه محمد الحمد لله اطال الله عمره بسطها عادي جزاه الله خيرا على ذلك. انت وفهمك وما قد تقرأوا ملك لربك اشرك يقرأوا والترك للملة ان كنت وعاء وامر ابليس وبلعام معا. هذا مثال معناها عن العلماء يا الله يتموا يذكروا بلعام رباع وراء ابليس كلهم الحمديك الدرجة وعقب العيام بالله تعالى عقب عادات مآل. من يتمثل العلماء وليصفوا ويمثلوا الناس ويرشدوها ولا يسكتوا على سكام شافوه اي مخالفه ولا يرعى اخلاق زيد ولا اخلاق عمر يقولون كلمه الحق كما قلنا انفا. العلماء اذا صلحوا صلحت الامه كلها، صنفان من الناس اذا صلحوا صلح الناس كلهم واذا فسدوا فسد الناس كلهم. العلماء والامراء بهم اللي هم الراس، الراس رأك هو القائد خارج قطار ماشي من الزويلات واحد الواليب 600 واقع 600 عرب يقودها رأس واحد. هذا الرأس ما دام مستقيم ما له يخرب شيء حادث ذاك ذيك السكة اللي ذيكية وهي طولها 650 كيلو من المسافة، ما حد ذاك الرأس مستقيم ماشي عليها، ما نبقى واقع منه عبجت ولا عند مين يعوج ذاك الرأس يعوج ذاك الويك كامل ويخرب شيء يقولون له الفرنسية دار الجماعة وأنا أعرف الفرنسية كأنه لغير اللي وقعوا اللي ارسل ذاك الراس اللي كأنه انحرف عن الطريق. لو كان اللي الراس تماشي مع الطريق المستقيمة لا يتم العربات اللي 650 عربة وماشي على طول هذا الخط اللي هو ما لهيك العرف منها واحدة. وهذا قاع قالوا الشيخ محمد المامو قال وإره ثعلب يقودها أسد خير من اله أسد إن لم تقد، معناها على القيادة اللي تعود حكيمة ورشيدة وتوجه الناس إلى الخير. احنا كاملين دورنا صحه صلاح القاعدة من صلاح القمة. يقول العدالة قادر في هذا الموضوع عازيا لشيخه عبد القادر والعلماء يسألون في القيامة كما يسأل فيها الأنبياء، أعني عن التبريغ. هذا للإمام نسبه وباحث شيخ الهما. ومعنى هذا عن العلماء الحمد لله هذا الذي جزاهم الله خيرا يعلم الناس أراه والحمد لله نفع الناس أطال الله أعمارهم وجزاهم الله خيرا على ذلك. ولوك الاخرين مولي يا الله يعود مولي زادهم لا تافرينهم لا يا الله مولي يتخلف عن الخير اللي هو وله نبههم مولي عن خارج عن العلماء اليوم في الزمن اليوم عن المسألة من يتعود بها متساويان يعني عن الناس عن هلاك المساوي القول الثاني عنه ما ينقال للناس بيها للناس لا يتقول فيه ذلك. عمر بن الخطاب مضيق وعاد قالوا الجار فرق الله وهي بين الحق والباطل. لما اسلم عمر صار الاسلام كالرجل المقبل لا يزداد الا قربه، فلما مات عمر صار الاسلام كالرجل المدبر لا يزداد الا بعداء. اخي العام اليوم اللي مضيق من العالم اللي موسع العالم اليوم إذا وسع الناس كاملة ذات الضد به اللقاء هو بين عالم ضيقين حتى كاملين ما تلاوي قد يواجهوا الناس ولا يوم أحد يفتح اليوم سلم جاد للناس يتم ما يفتريه ما هو المجمع عليه والله المتفق عليه والراجح والمشهور لا ما تلاوي يفتريه ما تلاوي يتمنه تيابيه اليوم به اللي الناس اليوم شاه عليك الطريقة اللي جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب للموضوع اللي له ذات تختار محمد يضيف له إضافيات كأنه يعود كأنه يزيد العلماء العلماء راهم من لزادهم لا يوجه وراهم يقبل التوجيه به اللي أبو بكر الصديق قال أطيعوني ما أقرت الله ما أطعت فيكم الله فإن أخطأت فقدموني هذا مثال العلماء أبو بكر الصديق من أين قال لنا عنه لا أخطأ الطريق عن من سبقوه ما يوم أحد مثل ثاني يقولي قد يقول متخوم عليه الطريقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جزاه الله خيرا الأستاذ ما خلق على شيء في الموضوع ولا بد لي من نقول كلمة شوي في الموضوع قبل أن أتوصل بها إلى موضوعي اللي هو اللي كنت همي مع أن التركيز على العلماء لأنه من باب التركيز على الماكينة وبقدر ما صلحت الماكينة معناها أن السيارة بقيت تحرك ونتعود الماكينة فيها خلل كالعين إلى صلحه وشف الأخرى والواقع إلى صلحه أكمل لا قيمة له لأن الماكينة هي اللي تتحكم إذا كان واللي تهزني يحرك وهي اللي تجر بالتالي معنى العلماء بمعنى هم قواد الأمة إلى النجاة لكن خلل كامل واقع فيهم معناها أنه لا ينعكس على الأمة كاملة ولذلك قال العلماء زلة العالم هلاك العالم زلة العالم هلاك العالم بفتح اللام الله تعالى يبين مهمة العلماء وحذر من التقصير في قول الله تعالى يقول ألم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقبل ذلك يقول لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون قال لنا هذا توبيخ واضح من مولانا علم والربانيون والأحبار لما ينهوا عن منكر وهم يعودوا بئس معناها يعودوا من خسر خال وبئس أصلا في اللغة العربية معناها مريخ هذا العدل وما بينهم لأن توبيخ وتنبيت وإهانة وإذلال للعالم اللي يسكت على المنكر والعالم الحقيقي هو لك اللي بلغ لكن اللي عبر لأن مهمة الرسل إن عليك إلا البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والعلماء ورثوا الأنبياء وإنما ورثوا منهم العلم معناه أنهم ما يبلغوا الرواية يعود وين لهم هم وين بل إن الله تعالى عطف البخل بالمال عطف عليه البخل بالعلم وأدرجهما جميعا في لائحة الذم قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله شوفوا لاحظوا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون عطف عليها عدلا البخل بالمال يساوي البخل بالعلم كما رجاج من اللي معطل حقوق العلم ما يعطيها للمستحقين الا كمن يعطل الزكاة في ماله ولا يتصدق عن الفقراء والمساكين كأني لم اسمع بها قط ايوه كأني لم اسمع بها قط هنا هذه الآية تدل على ترابط معناها انه وهذا يصدق كلمة كنت اسمعها عن بعض العلماء ما كنت مكتشف دليلها من القرآن تميت من وقعت عليها فقط كنت مرة نذرة الطالع تاني اللي يقولوا باع كهولتنا وكهلاتنا ذيك الساعة مزاكي لأن تقول فراسة المؤمن فإنه يأمر بنور الله أنا كنت أسمع عن بعض العلماء يقول لكل شيء زكاة وزكاة العلم بثه من غير سواء انظر لهم العلم على الزكاة ومعناه أن حد عطل في زكاة عدرية ما علم في مية لا يقع لا أكبر طائرة برغمة القضية عطف الله تعالى الذم في المال عطف عليه الذم بكتم العلم فدل على أن هناك حقوقا على العلماء للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب لا أحسن أنت فقه الزكاة وقس عليها فقه توزيع العلم تجد أن هناك فقراء ومساكين وعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل أن فيها مستحقين وفيها مصارف لسكر فيها مدة أحوج والفقير وحد أحوج اسمه اذا كان ربما قاع يعود واخذ الفقير يصلي. اذا يكتمون ما اتاهم الله من فضله الدين على بكتمان العلم اللي يساوي البخل بالمال تماما بيتنا. وهذا نص كلام رب العالمين. وهذا راه هو الغريب على مجاهد ومدار في القرآن الكريم، على مجاهد في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذا غريب جدا، معناه واكل لمن عاطيه مولانا علم كاتم اعلم بخيل ومن المؤمن عند الله، لانه اعطاه الله تعالى فضلا وشرفا. ومع ذلك كاتم ما بيأدي منه الزكاة وما بيأدي منه الصدقة، ونزات الناس الصدقة بركة النبي يعطيها كير يعطيها لا كلمة ولا كلمتين، ولا يزيف عليها كما مقع يعطيها حتى يصب ربيته وقع ما يعدله. نفس البخل اللي موجود في المال نعطف عليه. وصل القاعدة عند النحاة يقول ان المعطوف انه مشارك لمعطوف عليه، بينهما نسبة اشتراك، معناه انه بيناتهم نقاط التقاء في الذم من جهة ونوعية مال الاستحقاق من جهة اخرى، انهم كلهم زاد يحتاجون البشر ولا سيحوج بالنسبة للبشر من العلم. ولذلك الله تعالى غالبا والله في كثير من القرآن آيات القرآن يربطنا قضية العلم بالماء، وهي مثلا ما فاطلها بعض الناس. شوفوا أول ما نزل من القرآن هو شو؟ يقرأ. ممتاز. أول ما نزل من القرآن يقرأ باسم ربه. مغرب الغريب في الترتيب القرآني هو أعلن أول ما نزل يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما علمنا مباشرة تينين فأنا من أقرأ، قال إن الإنسان لا يطغرأ رئيه استغرأ وركب فقرأ الطغيان المد. قبل من العلماء دائما يلقاسب سطل مرانا في البار قل ما يكون عالما، كل مد كاملة فشا فيها الغناء قل فيها العلم. ولذلك جرت سنة الله أن العلماء يعودوا دائما ما عندهم الفواسر، لأنه لما كانوا ورثة الأنبياء حسب الله عنهم التغاري والتكاثر في الأموال ليتفرغوا لمهمة التبليغ. ولذلك تجدون في غالب سنة الله أن العالم كلما تبحر في العلم قل ماله، وعود يصبح زاهد في الدنيا بهاشمه اللي مهمته أشرف من المال. هو العاد الدنيا على من الشرف، يعود كل حد كامل مثل من العلم يعود من أرم الدنيا. لغير تجدون العكس، تجدون كثرة الجهل يساويها كثرة المال. فمعناه أنها ليست مربوطة بصفة مدح ولا مربوطة للغالب بصفة لم تلب نقرأ إن الإنسان لا يطيره يستغرق. فدل على أن المال هو العلم قل ما يستمعان، قل ما يسبق المال إلا وقضى على العلم، لأنه يشغل. ولذلك قال الراجل البطرون اللي بدار وبوتر واحد اسأله يجي يسمع ولا يقرأ، لأن الوتر ويزيزي وزي هلاك ما يخلي يصيب الكتبة. هذا انتم ما تعرفوه اخبر مني. وذاك اللي بطيته مناره عند السمسرة وخرص منتر من انفب والله يعتقدي جدي هلاك ما مخلي الصايد داني يعرف، يقول الفقير معناها شنو ولا يرفع الحدى والحدى شنو ما هو صايد. لأن الدنيا لو أعطيتها كلك ما أعطيتها شيئا مما تستحق، لأنها شاغل البال كامل، لأن دائما العمر كامل ما يكفيه والعلم أعوص منك. ولذلك قال يحيى خذ الكتاب بقوة، فمن هذا أن العلم يجي إلا القوة ما يجي الضعف. وذلك قال العلماء العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك حرمك الكل. إن انت لا تعطيه الا شيء منك ما تقدر تصده، وإن تعطيه انت كامل عندك تقدر من البعض بذي القساوية. اسمعت الكلام، جاب ان القرآن بعد يقرأ ان الانسان لا يطغى. فهمنا من هذا ان المادة والعلم قل ما يستمعان، وقل ما توجد المادة ويوجد العلم الصافي. حتى ان العالم اركب بصوته ساهقة عن مراجعة الكتب اما اذا صايب يخرص الكتاب، وتعود الناس العاتلات ما في راسه يتخلط في راسه بها بي خمسة زائد خمسة تساوي كم، وبه الوتى ما راحت ولا جاءت كراها مكريفي، يصبح الحكم زاد ملي والناس لم كريفي لأنه ما قد يفهمها. وهكذا يغير ان يصفى المال يصبح قد يعرف لمن اللي جاء عنه، هو سارح العلم وسارح المال يصع. فلذلك قل المنار احد من الرسل بسط الله له بالمال، قل المنار تجبر ان رسول بسط الله له بالمال الا سليمان شعر الله ملكا. إياك عود مثالا بأن كثرة المال مع الاستقامة والمواضة جدا لا تجتمع. لعل يقول واحدين احنا قاع لنا في الرسل أسوة، ومعناها أن الناس قاع عند النار ما قد يعود مطيع كيف قالوا العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا، قال هنا رأي سليمان أكثر من كل مال ما قد تشتغل عن طاعة طرفة عين، وعدني من مثال يقعود مرقمهم بحجر عليه احتجوا به اليمتات كل نفس تجابر عن نفسها مهيئ لكل حجة جوابا ولكل اعتراض حلا. سمعت الكلام؟ إلى هذه هذا المهيع وهذا النطاق تفهم منه عدة أشياء. تفهم منه أن العلم الحقيقي ذاك العلم اللي يبلغ، وفي فوائد عديدة جدا. العلم من فوائد ومن أقل فائدة فيه بعد جاء يختلف فيها عن المال هو أن المال إن أعطيت بعضه نقص، والعلم كلما أنفقت منه ازداد، لأنه يجب يعود جديد عاد عندك أنت. ثانيا المال يطرى لك به اقتناع وتذكر منه كنت ناسي، والمال ينزل يتزق الإنفقية تصبح 999 نقصد. المال ما تكمص فيه ما ينقص، والعلم ما تنفق منه ما تزق، لأنه يطرى لك أنت قوة فيه ويطرى لك تذكر من سكران. فالنفقة منه الله يعطاه هو بينه يزيده شعاعا ويزيده رسوخا، وهذه مسألة فيها الماء. ثانيا أن المال تعرف به حكم العلم، تعرف به حكم المال، والمال لا يستفاد منه العلم في بعض الأحيان، فصار العلم حارسا وحاكما على المال، والمال لا يحكم على العلم. عاد إمام وعاد شيخ وتار أنت يتبرك منه، عاد مقدم عليه. سمعت الكلام؟ لعاد أول شيء الله يبدأ به رقاش يقول اقرأ، يا غير قال أولا اقرأ، وعاد ذاك أقبل الماء. حتى إن الإنسان لا يطغى أن رأيه استعنى أقبل المال يا غير بعد اقرأ، إياك تعود يا طغى تسلك منها، لأن المال بغير علم عرض صاحبه لأن يطغى. يا غير يوجد علم ما يطغى. سمعته؟ كل عاد علم العياب الله ضال ملا يعود مراوسيته على علم عندي مناسبة ضل الملي هو ضل ساري به العلم لما يصعب عمل، ولا يعود علم نافع يقرب ولا ما يعود هلك. اسمعت الكلام؟ العالم الحقيقي هو ذلك الذي ينفق، وهو الذي يعلم، وهو الذي يرشد الناس الى الخير. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام انه معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، حتى لو الحوت اللي جذبوه الصيادة وغام دائر المشترك يستغفر لمعلم الناس الخير يقول اللهم اغفر لما علم الناس الخير. عدوة كذا قدعنا بالله عن جهله، وراه هو الحوت في قبل البحر يقول يا رب اغفر له، ولا وركم رجاء يستغفر الحوت ما حد يترجم من استغفار الحوت. هذا ما عاد يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، كل شيء رأي كل شيء خطيرة من النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات وفي الأرض حتى الحيتان في البحر يقول يستغفر له. مفهوم؟ وهذا يدل على سيد الله المعلم الناس الخير أساس. والرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد فيه حلقتين، حلقتين والحلقتين معناها إجماعتين، واحدة منهم تذكر الله وتطلب مولان، والطائفة الأخرى أحلى فيه الله تعليم الناس والمذاكرة بيناتها وقلت انتاس وقارفنا كذا. قعد أولا مع الناس اللي يذكر مولانا لا يعطى معهم دقيقة مرفعا قام عنه، هذا هو قرن المسيء. والنبي صلى الله عليه وسلم عائل مشرع وطبيب وخطوات واطيات وعائل ميزة، قعد معهم اللان وقف معهم دقيقة قليل عن مقاس الحلقة الأخرى جماعة الأخرى ميتة، تعلم الناس الخير وقعد معاه ويقعد معاه التفة تسع. فأولى الصحابة قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت قعدت مع الجماعة الأولى ولا تسعت وجماعة الأخرى جيتها تسعت من الدشن؟ قالهم أما الطائفة الأولى فإنهم قوم يذكرون الله ويسألون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعه، وأما الطائفة الثانية فإنهم قوم يعلمون ويتدارسون العلم وإنما بعثت معلما فهؤلاء قومي وأصحابي. الطائفة الأولى تذكر مولانا وأحلف الدعاء وطلبت مولانا وقد أعطيه وقد منعها، والطائفة الأخرى تعلم الناس تنشر فيها رسالتي وحد يبلغ عني اللي رافض وشايبين عند مولانا مولانا جاد هو واحد حد وحد راس هذه يبلغ وينشرون رجيت بيه ونخلين حد وحد راس مي دور الجنة يا غير ما معها ما معهم حد فيها. هو ذلك العالم اللي ما يبلغ عنصري عنصري هامزي الجنة لا وحده عنصري توقع كلمة مختصرة عنصري، لأنه كأنه يريد أن يعمله ويطبقه في نفسه. هذا قاعد إلى دمامه قاعد سالك إلى قاعد اقتربنا من السالك قاعد اختار يسير يسمى مكركب وحده وحاسم درس وحده لا معاه أحد بينما